ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فاسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. اللهم أطل يا ربنا أذية في الرأس. اللهم أطل يا ربنا أذية في الرأس أثرت على العقل والإدراك والذهن والذاكرة. اللهم أبطنا يا ربنا أصلها في البطن وفي القلب. اللهم أبطنا يا ربنا أصلها في القلب وفي البطن مؤثرة ومعثرة ومعثرة. اللهم أبطنا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطنا يا ربنا في رأسه في الرأس في الرأس على الإدراك وعلى الذهن يا ربنا وعلى الذاكرة وعلى العقل. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. اللهم أبطل على أذية الرأس يا ربنا أبطل على أذية الرأس يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا. حلت واستقرت تؤثر على الوعي والإدراك والذهن والذاكرة والعقل. اللهم أبطلها سالبة للعقل أبطلها يا ربنا سالبة أبطلها يا ربنا سالبة أبطلها يا ربنا طاردة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. الله أكبر. أبطلها يا ربنا في الرأس أبطلها يا ربنا في العقل وفي الذهن. اللهم أبطلها يا ربنا من الرأس قوية أصلها أصلها في الدماغ أصلها في الدماغ. اللهم أبطلها يا ربنا أصلها في القلب وفي الصدر أبطلها يا ربنا انزعها يا ربنا أصلها في القلب وفي الصدر أصلها في القلب وفي الصدر وفي البطن فاحت وتفوح وتفور في الرأس. اللهم أبطلها بحولك قوية متينة عظيمة شديدة معقودة ومربوطة. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم فكها فكا وانزعها نزعا وأبطلها وأبطل أثرها مؤثرة مؤثرة مؤثرة يا ربنا على شتات الفكر وعلى ذهاب العقل. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة على السمع والبصر والنطق. اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة على السمع والبصر والنطق. اللهم أبطل أثرها فك عقدها اقشعها يا ربنا وانزعها نزعا وصرها يا ربنا وأخرجها وأخرجها مخاطا ورعافا وأخرجها يا ربنا دمعا وغمسا من العينين وأخرجها شمعا وإفرازات من الأذنين وأخرجها من منابت الشعر يا ربنا وأخرجها يا ربنا قائئا. اللهم طهر الرأس يا ربنا, اللهم طهر الرأس يا ربنا, طهر العقل والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا, والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار ألمت, أبطل هذه الأسحار ضرت, اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا, اللهم أبطلنا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا, اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا أثرت على الرأس والعقل والفكر والذهن والذاكرة, اللهم أبطلها يا ربنا أطبقت على الرأس وتغشت الرأس, اللهم أبطلها يا ربنا لزجة في الرأس, اللهم أبطلها تبخرت في الرأس, اللهم أبطلها قوية متينة عظيمة شديدة, اللهم أبطلها في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ وفي العقل وفي العين, أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة, أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه, اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس, اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس, اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس, اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس, أصله في الدماغ, اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس, اللهم أبطل ما في الرأس, اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس, أصله في الأحشاء تبخر ويفور ويفوح ويغلي في الرأس, اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا, أخرجه يا ربنا رعافا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا, إن الله سيبطله. اللهم أبطل ما على الجنون, ما على الجنون والخبال, أبطل يا ربنا ما على الجنون والخبال والشتات والشتات للفكر يا ربنا, أبطل يا ربنا ما يسلب العقل والإدراك والذهن, أبطل يا ربنا ما يشتت الفكر, اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا, إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس, اللهم أبطل يا ربنا ما تغشاه, اللهم أبطل يا ربنا ما أغلقه, اللهم أبطل يا ربنا ما أقفله, اللهم أبطل يا ربنا ما أغلقه, اللهم أبطل يا ربنا ما أغلقه, اللهم أبطل يا ربنا ما أقفله, اللهم أبطل يا ربنا ما على الجنون والخبال والشتات وعدم الوعي والإدراك, الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس أصله في الدماغ, أبطل يا ربنا ما في الرأس أصله في المخ والمخيخ وعلى إشارات المخ, اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس أصله في الناصية, أصله في الناصية, اللهم أبطل يا ربنا ما أثر على الرأس أصله في الهامة والياهوخ, اللهم أبطله يا ربنا على عدم الوعي والإدراك, اللهم أبطله يذهب الرشد, اللهم أبطله بحولك يا ربنا, أبطله يا ربنا, أبطله على الإغلاق, أبطله يا ربنا على إقفال, اللهم أبطله يا ربنا يذهب العقل والإدراك والذهن ويشتت الفكر, اللهم أبطله يا ربنا في الرأس, اللهم أبطله يا ربنا في الرأس, أصله في القلب وفي الصدر، أصله في البطن، أصله في الأحشاء والأمعاء. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا ما في الرأس، ما في كمده، أبطل يا ربنا ما في الرأس صلبا. يصهر. اللهم صره يا ربنا، اللهم صر يا ربنا ما في الرأس، اللهم صر يا ربنا ما في الرأس، اللهم أخرج يا ربنا من في الرأس، اللهم أخرج يا ربنا ما في الرأس. الله أكبر. أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. الله أكبر. أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا ما في الرأس، أبطل يا ربنا ما في الرأس. أثر علي تاثيرا، أثر على الرأس والعق تاثيرا، تاثيرا قويا عظيما شديدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أبطل يا ربنا ما على الإدراك والذهن والذاكرة والعقل، أبطل يا ربنا ما على العقل يسلبه، أبطل يا ربنا ما على العقل يسلبه، أبطل يا ربنا ما لأجل الجنون والخبال، اللهم أبطل ما على الجنون والخبال يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما على الجنون والخبال يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما على الجنون والخبال يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا ما على الرأس، أبطل يا ربنا ما في الرأس، أبطل يا ربنا ما حول الرأس، أبطل يا ربنا ما في الناصية وما في النافوخ، أبطل يا ربنا ما في النافوخ، أبطل يا ربنا ما في الهامة، أبطل يا ربنا ما في الأخدعين، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما في جوانب الرأس، أبطل يا ربنا ما في جوانب الرأس، أبطل يا ربنا ما أثقله، أبطل يا ربنا ما أمسكه، أبطل يا ربنا ما فيه متحجرا وصلبا ويتبخر يؤذيه. اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما ضره، أبطل يا ربنا ما سبب تنسيما، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب تنسيما وخللا، أبطل يا ربنا ما سبب خللا في الرأس، أبطل يا ربنا ما سبب تنسيما في الرأس، أبطل يا ربنا ما سبب خللا في الرأس، أبطل يا ربنا ما سبب خلقا خللا شديدا في الرأس. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الغضب والعصبية، أبطل يا ربنا ما سبب الدوخة، ما سبب الدوخة، أبطل يا ربنا ما سبب الدوخة، ما سبب دوخة شديدة وصداع وذهاب الإدراك وشتات الفكر. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي أبطل ما على الجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه اللهم أطر يا ربنا ما عصب رأسه أطر يا ربنا ما مسح رأسه أطر يا ربنا ما مسح ذاكرته وعقله أطر يا ربنا ما على عدم الوعي والإدراك أطر يا ربنا ما لأجل ذهنه أطر يا ربنا ما لأجل ذهنه اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما على العقل والإدراك والذهن والذاكرة اللهم أبطل ما لأجل الجنون والخبال اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما أثقل الرأس اللهم أبطل ما جعل فيه تنميلا وثقلا ونفضا ورعشة شديدة اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس عصبة اللهم أطر ما في الرأس دوخه وصدعه صداعا شديدا اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس أثر على العروق أثر على العروق والإدراك والذاكرة اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس في الدماغ ولأجل الإدراك والعقل اللهم أطر يا ربنا ما في الأحشاء أثر على الرأس يفوح في الرأس ويغلي في الرأس اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم احل يا ربنا ذي العقد في الرأس يا ربنا ثقيلا قويا متينا عظيما شديدا اللهم أطلها يا ربنا أثقلت الرأس على دوخة وصداع وألم شديد وعقد الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطر يا ربنا ما على الرأس نكته أطر يا ربنا ما على الرأس لواه نكته ولواه نكته ولواه أطر يا ربنا ما على الرأس أطر يا ربنا ما في الرأس أطر يا ربنا ما في العنق أطر يا ربنا ما في العنق والرقبة أثر على الرأس أطر يا ربنا ما في القلب والصدر أطر ما بين الكتفين وما تحت الكتفين أثر على الرأس اللهم أطر ما في الأحشاء أثر على الرأس أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه اللهم أطر ما أثقل الرأس اللهم أطر ما ضر الرأس اللهم أطر يا ربنا اللهم أطر يا ربنا سحرا مشموما اللهم أطر سحرا أخذ من شعر الرأس اللهم أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أثر على الرأس اللهم أطر يا ربنا سحرا مدهونا أثر على الرأس اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا وعيونا أثرت على الرأس

الله أكبر وما صاحبكم بمجنون أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه اللهم احل يا ربنا ذي العقد من رأسه وأخرجها يا ربنا دما وصديدا وعرقا اللهم أخرجها يا ربنا رعافا ومخاطا اللهم أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أصلها في البطن وفي الأحشاء أخرجها يا ربنا قيئا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم فكها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اخرج يا ربنا ما على الجنون والخبال اللهم اطل يا ربنا ما لأجل الجنون والخبال وعدم الإدراك اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اخرجه يا ربنا مخاطا ورعافا اللهم اخرجه سحرا عظيما وحسدا شديدا اللهم اطله اخرجه يا ربنا رعافا ومخاطا اللهم اخرجه الان عرقا يا ربنا اخرج اصل الضر واساسه من الراس ما ربط الراس وما تعقد في الراس وما امسك الراس وما تحجر في الراس وما لاجل الجنون والخبال وعدم الوعي ولاجل شتات الفكر اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أو به أدم من رأسه أو به أدم من رأسه أو به أدم من رأسه أو به أدم من رأسه اللهم أخرج هذه الأذية أخرج يا ربنا الساكن أخرج أخرج يا من سكنت الرأس أخرج يا من سكنت الرأس أخرج يا من سكنت الرأس أخرج يا من سكنت الرأس على الجنون والقبال وعلى الذهن وعلى الإدراك أخرج يا من كنت في الرأس أخرج أعنك بلعنة الله أخرجوا يا من كنتم في الرأس أخرجوا يا من كنتم في الدماغ وفي الناصية وفي المخ وفي المخيط خرجوا خرجوا يا من كنتم على العقل يا من كنتم على العقل والإدراك خرجوا بأمر الله خرجوا خرجوا خرجوا بأمر الله اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك أخرجهم الآن يا ربنا أخرجهم الآن يا ربنا أخرجهم الآن يا ربنا أخرجهم الآن يا ربنا رعافا أخرجهم الآن يا ربنا مخاطا أخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته أخرجهم يا ربنا عرقا أخرجهم يا ربنا علقا أخرجهم يا ربنا جمعا أخرجهم يا ربنا غمسا أخرجهم يا ربنا شمعا وإفرازا أخرجوا بأمر الله أخرجوا بقوة الله اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم قيئا الآن أخرجهم قيئا الآن أخرجوا يا ربنا أساسا ضر الرأس وبلاء الرأس اللهم أخرجوا يا ربنا من الرأس يا ربنا ومن البطن ومن البطن ومن البطن والقلب والصدر والظهر اللهم أخرجوا يا ربنا أصله في العروق في العروق في العروق أصله في الدم في الدم في الدم والعظم والمفصل اللهم أخرجه يا ربنا حسدا شديدا اللهم أخرجه يا ربنا حقدا دفينا اللهم أخرجه حسدا شديدا اللهم أخرجه حقدا دفينا اللهم أخرجه يا ربنا دما دما وصديدا اللهم أخرجه يا ربنا بحولك اللهم أخرجه يا ربنا اخرج اخرج اخرج بأمر الله وقوته وقدرته يا من سكنت الرأس يا من سكنت الرأس يا من أفسدت الرأس يا من عبثت في الرأس يا من مسحت الذاكرة يا من سلبت العقل والإدراك يا من شتت الفكر اخرج بأمر الله وقوته وقدرته اخرج اخرج بأمر الله اللهم اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا قيئا وغائطا وبولا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا وغائطا وبولا اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا رعافا اخرجوا مخاطا اخرجوا رعافا ومخاطا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه الان يا ربنا يخرج الاذى والمؤذي بامرك وقوتك وقدرتك اللهم اخرجه اللهم اخرجه من الراس اللهم اخرجه من الراس اللهم اخرجه من الراس اللهم اخرجه من الراس اللهم اخرجه من الراس اللهم اخرجه من الراس اللهم اخرجه من الراس اللهم اخرجه من الراس اللهم اخرجه من الصدر والقلب والبطن والاحشاء اللهم اخرجه يا ربنا من الظهر اللهم اخرجه من العروق من العروق من العروق من العروق من العروق من العروق اللهم اخرجه يا ربنا واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الرأس يا من سكنتم الرأس يا من سكنتم العقل والإدراك